أيا مظهر الهجران والمضمر الحب، ستزداد حبا إن أتيتهم غبا. لنا جارة بالمصر تضحي كأنها مجاورة أكناف جيحان والدربة، تراها عيون شانئات وتتقى عليها عيون ليس تكذبها الحب. وقد وثقت بالصدق منك فأصبحت تزيدك بعدا كلما زدتها قربا. فلو أنما أبكي لبلوى وراءها سكون لقلبي لم أفض عبرتي سكبا، ولكنما أبكي لجهد مبرح مداه إذا قصرت أن أسكن التربة. تبرأت مما بي وأنت حبيبة، وعوفيت مما شفني فاحمد الرب. ولو ذقت ما ألقى وخامرك الأذى لسرك أن أهدى وألا أرى كربا. تحصنت بالهجران حصنا من الهوى، ألا كان ذا من قبل أن تمرض القلب؟ أذاقتك طعم الحب ثم تنكرت عليك بوجه لم يكن يعرف القطبَ.